يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن في درجات الجنة ما شاء الله. ولا تقول ممن يقتل في سبيل الله أموات. الله الله الله الله ما شاء الله. ولكن لا تشعرون.